السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس العاشر من مجالس شرح أحاديث الأحكام في ليلة الاثنين السادس من شهر صفر سنة 440,000 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال الحديث موصولا حول شرح أحاديث الوضوء. الحديث الذي معنا هو الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عمرو بن يحيى المازني رحمه الله عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من فخ. قال الراوي: التور شبه الطست، شبه الطست. هذا الحديث موضوعه في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو في صفة وضوء النبي، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. فهو حديث مهم، لأنه يصحح للمسلم أفعال الوضوء على الكيفية التي أوحى الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المصنف ذكره عن عمرو بن يحيى المازني، وقد رواه الشيخان بإسناديهما إليه إلى عمرو بن يحيى المازني، وهو عمرو بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن المازني، ووثقة عاصر التابعين، ولم يثبت أنه رأى الصحابة، ومات سنة 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله على عمرو بن يحيى. وأما أبوه الذي يروي عنه، يقول عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، أبوه هو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني، ووثقة أيضا من التابعين. وعمارة أو عمارة والده له صحبة، يرويه عن عمرو بن أبي حسن، قال: شهدت عمرو بن أبي حسن. وعمرو بن أبي حسن هذا عمه، وهو المازني أيضا والأنصاري من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي له صحبة. واسم أبي حسن تميم ابن عبد عمرو، تميم ابن عبد عمرو. سأل عبد الله ابن زيد، فيقول عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد. وعمرو بن أبي حسن له صحبة، وعبد الله بن زيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي يروي حديث الوضوء هنا، وهو عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري، شهد غزوة أحد وما بعدها ولم يشهد بدرا، وشارك في قتل مسيلمة الكذاب، شارك في قتل مسيلمة الكذاب، وقتل رضي الله عنه يوم الحرة سنة 63 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأم عبد الله بن زيد بن عاصم هي أم عمارة نسيبة بنت كعب رضي الله عنها، وعبد الله بن زيد هذا هو عم عباد بن تميم. يقول: شهدت عبد الله أو شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني سأله عن كيفية وضوء النبي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الاتباع، فكان اتباع منهجهم. فهو يقول له: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ولا يقول له: كيف رأيت فلانا من الناس؟ وإنما يأتي بالأمر من أصله، فيقول له: كيف رأيت النبي؟ أو سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاختار أن يعلمه بالفعل لا أن يعلمه بالقول، لأن التعليم بالفعل أو بلسان الحال أقوى بكثير من التعليم بالكلام. فدعا، أي دعا عبد الله بن زيد بتور من ماء، والتور كما فسره الراوي شبه الطست، والطست هو الصحن الكبير، الصحن الكبير معروف هو. فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكفأ أي أفرغ، فأكفأ أي صب على يديه من التور، فأكفأ على يديه من التور، صب على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثة. وهذا الغسل أو الغسل في أول الوضوء سنة، غسل اليدين في أول الوضوء سنة، إلا إذا كان المسلم مستيقظا من نوم، فإن العلماء يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أمرت أو التي يأمر فيها بغسل يديه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه أو فلا يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. أما في مطلق الوضوء من غير سبب آخر، فإن غسل اليدين في أول الوضوء سنة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في الآية، لكنه سنة لتنظيف الآلة، لتنظيف الآلة التي ستستعمل بعد في الوضوء. فسنة غسل اليدين في أول الوضوء لينظف الآلة التي سيستعملها بعد في وجهه ويديه ورأسه ورجليه. قال: ثم أدخل يده في التور، وفي رواية أدخل يمينه، وفي رواية يديه، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، يعني أنه يجمع في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، يأخذ ماء في يده ثم يجعل بعضه في فمه ويصعد ببعضه إلى أنفه ثم يمتثل. في يده غرفة ماء، يتمضمض منها ويستنشق من هذه الغرفة مرة، فيجعل بعضها في فمه ويصعد ببعضها إلى أنفه ويمتثل. هذه الصفة التي ذكرها، وهي أكثر وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز أن يجعل غرفة ثلاث غرفات للمضمضة وينتهي من المضمضة، ثم يجعل ثلاثا للاستنشاق، لكن أكثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجعل الغرفة يتمضمض ويستنشق بها، وتحسب مرة، ثم الثانية وتحسب ثانية، ثم الثالثة، ويكون قد انتهى من المضمضة والاستنشاق معا. وهذه تأتي بالتمرين عليها يسيرة، هي يسيرة تأتي من يتمرن المسلم عليها. نعم. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة، أي اغترف بيديه من التور فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين. وهنا نلاحظ أنه ذكر مرتين في غسل اليدين من ها هنا من أطراف الأصابع إلى المرفقين. واستدل العلماء بهذا الحديث وغيره على أنه يجوز للمسلم أن يخالف في العدد أحيانا، فيجوز أن تتوضأ مرة واحدة، أنت على عجل أو الماء قليل، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ مرة بشرط أن يسبغ العضو، بشرط أن يسبغ العضو، أو أن يتوضأ مرتين، أو أن يغسل عضوا ثلاثا وعضوا مرتين، فالمخالفة في العدد بين الأعضاء جائزة بدليل هذه الأحاديث. لذلك من يتفقه في الدين أولا يطبق السنة جميعها، فيأتي بهذا مرة وبهذا مرة، فيكون مؤتسيا تمام الائتساء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا يخفف على نفسه ويرفع عن نفسه الحرج، لأن الإنسان ربما يكون عنده ماء فيقول هي الثلاثة يعني الثلاثة، فيشق على نفسه، أحيانا يكون ليس مع الإنسان. لذلك أنت تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لأنه كان يقتصد صلوات الله وسلامه عليه، فلا يلزم أن تفعلها ثلاثة. نعم غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ ثلاثا ولا يزيد، لكن يجوز أن تتوضأ مرة، بل هي سنة تفعلها أحيانا ائتساء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن خالفت في العدد بين الأعضاء فجائز. نعم تيسير. فغسلهما أي يديه مرتين إلى المرفقين، وسبق أننا قلنا أن المرفقين هما المفصلان بين العضد والذراع، هذا هو العضد وهذا هو الذراع، فهذا المفصل يسمى مرفق، يسمى إيه؟ مرفق، بس مش كوع، لا يسمى كوع، الكوع ها هنا، هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع، هذه العظمة تسمى كرسوع وهذه العظمة تسمى كوع، أما هذا فيسمى إيه؟ مرفق، يسمى مرفق لأنه يرتفق عليهما ويتكئ، يتكئ عليهما. نعم. والسنة دلت أن المرفقين داخلان في الغسل، لأنه إذا قلنا إلى المرفقين، إلى المرفقين معناها أن الغاية هي المرفقان، فيكون ليس داخلين في الغسل، لكن إلى هنا بمعنى مع، كما يقول إيه؟ أهل العلم. والحروف الهجائية حروف الجر يستعمل بعضها بمعنى بعضها، يستعمل بعضها بمعنى بعض، وتجد ذلك في كتب أهل العلم كمغني اللبيب بن هشام، فمثلا في قول الله جل وعلا لأصلب، حكاية عن فرعون، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل معناها أنه سيدخلهم داخل الجذع، في داخل الجذع على إيه؟ على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء، أي على السماء فوق السماء سبحانه وتعالى، فامشوا في مناكبها، الأرض معنى ذلك أنك ستخط الأرض وتمشي بداخلها، تمشي إيه؟ عليها. فهنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي مع الإيه؟ المرافق، وتكون إلى بمعنى مع. ما الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا توضأ وضوء إلا وغسل المرفقين مع الإيه؟ مع اليدين. قال ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر، يعني كده أقبل وأدبر. فصار الإقبال والإدبار في الرواية الأخرى، قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. ليأتي بالشعور من ها هنا ومن ها هنا، من مقدمها ومن مؤخرها، فيعمم جميع الشعور بالماء مسحا. ولا يشرع أن يمسح المسلم قفاه، هذه لا تسن ولا تشرع، فإن فعلها أحيانا على سبيل التبرد أنه حران أو كذا فيجعل الماء على قفاه لا بأس، أما إن فعلها تعبدا فلا تشرع ولا تسن. كذلك إدخال الماء في العين، بعض الناس يشدد على نفسه يقول لك لازم أدخل الماء جوه عين، لا يشرع، لا يشرع، هذا تشديد على النفس، ولكن يغسل وجهه. تمسح جلد؟ والله بعض هذه الأمور تبطل الصلاة لأنها تحول دون وصول الماء. ما شاء الله ما شاء الله، يعني هنبطل الوضوء عشان تسريحة البوز؟ يخلي معاه مشط ويسرح تاني؟ لا طبعا، يخلي معاه مشط ويسرح تاني عشان تعرف ان الصلاة نعمة. احيانا يعني ان كان الانسان هيراعي شعره وعلى حساب الوضوء، يبقى اذا الصلاة في هذا الحال ايه؟ نعمة، لانه صار فتنة له الان، هو الان شعره صار ايه؟ فتنة، فهو يقدم مظهر شعره على الوضوء فشعره صار فتنة، فالحمد لله، لأن لا يوجد شيء، لا يوجد شيء سيء بالكلية ولا شيء حسن إيه؟ يعني الطول والقصر، لا الطويل عجبه ولا القصير إيه؟ عجبه. طب الطويل لو معدي من باب قصير، أنا مرة نازل من باب خدت خطة لسه إلى الآن، أحيانا يحتاج إلى القصر وأحيانا يحتاج إلى إيه؟ إلى الطول، واضح؟ كذلك لا مش كل النساء تمسح على رأسها، رأسها فقط، الرأس يعني إلى قفاها، لا يلزم أن تمسح كل الإيه؟ الشعر، لا يلزم أن تمسح، ولكن تمسح رأسها، والأفضل ذهابا وإيه؟ ذهابا ورجوعا. نعم نعم، لا لا لا لا لا يدخل القفا، لا يدخل، لا يدخل اللحية، تدخل طبعا لأنها من الوجه، من الوجه، لأن اللحية تحصل بها المواجهة، فاللحية من الوجه، ويخلل إيه؟ ويخلل، يخلل اللحية، يسن تخليل اللحية، يعني الفرض فيها غسلها والسنة تخليلها، يخللها. لا مع الوجه، مع الوجه نعم. لحية الشعر ذهابا وإيابا، بس مش تغسل شعرها اللي نازل، مش تمسح اللي نازل، لكن المرأة ليست لها لحية، وفي النساء في زماننا لهم لحية، لهن لحية، صحيح؟ المرأة في زماننا، في مرأة في زماننا صار لها لحية، يعني من شدة استبجالها ومخالطتها للرجال هرمونات الذكورة زادت عندها، فربما نبدت لها لحية، هذا صحيح؟ مقدم رأسها وترجع من مقدم رأسها، لا هذا كان، لا لا لا، هذا فيما يشق نزعه، إن كانت ترتدي، إن كانت ترتدي خمارا يشق عليها نزعه فإنها تمسح بعض رأسها مع الخمار قياسا على العمامة، قياسا على الإمام. أما إن كان لا يشق نزعه فإما تنزعه إن كانت بمحضر الرجال أو تخاف أن يراها الرجال، فإنها تدخل يديها إلى إيه؟ إلى إلى. والصحيح في الوضوء أن الفرض مسح جميع الرأس، خلافا لبعض المذاهب الشافعية والأحناف الذين يرون أن بعض الرأس يكفي، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه وعمامته، على مقدم رأسه، هذا يتنزل على حالته، فإن كان المرء يرتدي عمامة يشق نزعها فإنه يمسح على بعض رأسه ويكمل على العمامة، أما إن كان رأسه مكشوفا أو يلبس قرنسوة كهذه لا يشق نزعها، فإنه يجب عليه أن يمسح جميع رأسه، واضح؟ إن كان هذا، إن كانت هذه المادة تحول أي تمنع دون وصول الماء بطلت الصلاة وبطل الوضوء. يعني هي تصنع على الشعر عاجلا له جرم، له ايه؟ جرم طبقة. فإن كانت كذلك فإنه لم يمسح على شعره أصلا. أما إن كانت دهن أي زيت الزيت وما أشبه فإنها لا تمنع، ووضوء صحيح. كذلك ما يضعه النساء من المساحيق، المساحيق اللي بتوضع على الإيدين أو البوافق، هذه يبطل بها الوضوء لأن الماء لم يصل إلى إيه؟ الأظافر. الحناء ليس لها جرم، الحناء لون، الحناء لون ليس له إيه؟ ليس له جرم، ليست تصنع طبقة، فالماء يصل. واضح؟ قال: ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. نذكر صفة الوضوء الواجب وصفة الوضوء الكامل. نعم جاية معي. أذن من الرأس. لا يشترط أن يأخذ ماء جديدا للأذنين، ولكن يمسح رأسه ويمسح أذنيه بفضل الماء الذي في يديه، ليس على سبيل الوجوب، ولكن لا يشترط أن يأخذ ماء جديد. إن أخذ ماء جديدا للأذنين جائز. صفة الوضوء الواجب، الوضوء الواجب غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. ولاحظ أنه لم يذكر غسل الإيه؟ اليدين، لأنها سنة. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق مرة واحدة الواجب. غسل اليدين من أطراف الأصابع، وهذا خطأ أنبه عليه كثيرا، أن كثيرا من إذا غسل يديه في أول الوضوء، وهذه سنة، عندما يأتي على موضع الفرض وهو غسل يديه من ها هنا إلى المرفقين يبدأ من ها هنا، وهذا خطأ، يبطل الوضوء. نعم. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين والمرفقان داخلان في الغسل مرة واحدة، لأننا نتكلم عن الوضوء الواجب مرة واحدة. لا ما فيهاش مشكلة، المهم أن تأتي على العضو كله، والأفضل أن تكون إيه؟ هكذا حتى تسيل الماء. نعم. مسح الرأس بأي صفة كانت مرة واحدة، ومن الرأس الأذنان. غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة، فهذا الوضوء الذي لا بد منه ولا بد أن يجري الماء على العضو، فلا يكفي المسح إلا في الرأس. بعض الناس يغسل رجليه لا يأخذ ماء، يعني يمسح يبل إيده، لا بد أن تغسل إلا في الرأس فيه المسح. تخليل الأصابع في الرجلين واليدين من السنن، من السنن. يعني لو بل يده ومسح على ذراع لم يكفي، فلا بد أن يتقاطر الماء. والدليل أن هذا هو أدنى واجب، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لم يذكر الله إلا أربعة أشياء. نعم ذكرنا معنى الآية، وقلنا أنه هنا عطف الممسوحات المغسولات على الممسوح، هذا لأجل الترتيب. يعني قال: فاغسلوا وجوهكم، هذا المفعول به الأول، وأيديكم، هذا الثاني، فيكون الوجه مغسولا واليد إيه؟ مغسولا. ثم قال: وامسحوا، فبدأ بذكر الممسوحات. سياق البلاغي في مطلق اللغة، في اللغة العربية وفصاحتها، يقتضي أن تأتي جميع المغسولات ثم تأتي الممسوحات. فلما أدخل الممسوح بين مغسول ومغسول، ذكر أهل العلم أنه ليس هناك علة لذلك إلا وجوب الترتيب. وجوب الإيه؟ الترتيب، لأن الأصل في اللغة أن تأتي المغسولات على نسق ثم الممسوحان. فلما أدخل الممسوح بالرأس بين المغسول الوجه واليدين والمغسول الآخر وهو الرجل، قال أهل العلم لا تعلم علة لذلك إلا وجوب الترتيب، فاستدلوا بهذه الآية بهذا الترتيب على وجوب الإيه؟ الترتيب في أعضاء الإيه؟ في أعضاء الوضوء. واضح؟ أرجلكم معطوفة على وجوهكم وأيديكم، واضح؟ وهناك قراءة أخرى وأرجلكم، فهذه يؤخذ منها المسح على الرجلين إذا كان يلبس عليها إيه؟ خف أو إيه؟ أو جورب، والقراءات يفسر بعضها بعضا. سيأتي معنى تفصيل باب أحكام مسح الخفين، لكن الصحيح أن أي جورب صفيقا أو خفيفا، سليما أو مقطوعا، المهم أن يكون ساترا لمحل الفرض. محل الفرض يعني من الكعبين، يعني حتة البتاعة اللي بيحطوها، حتة البتاعة اللي بيحطوها على رجليهم من تحت دي اللي بتسمى شراب دلوقتي، اللي الله المستعان، الله المستعان، بيقلدوا الغربة في حاجات غريبة، لا تسمن ولا تغني من جوع، حتة بتاع كده. هو تقليد، هو تقليد، هو تقليد. يغطي الكعب، محل الفرض. طيب، نذكر صفة الوضوء الأكمل. صفة الوضوء الأكمل، هذه صفة الوضوء الواجب. ما هي صفة الوضوء الأكمل؟ اغسل كفيك ثلاثة، تمضمض واستنشق واستنكر ثلاثة. مضمضة معروفة، تحريك الماء في الفم ومجه. الاستنشاق سحب الماء، الاستنثار إخراج الإيه؟ الماء. المضمضة إدخال الماء والاستنشاق واجبان، الاستنثار سنة على الصحيح. سنة، هذا سنة ما بالتنظيف. اغسل الوجه ثلاثة. طبعا قلنا المضمضة والاستنشاق الأفضل أن تكون كل مرة مضمضة واستنشاق بإيه؟ بغرفة. اغسل اليدين ثلاثا، كل واحدة ثلاث مرات، وابدأ باليمين قبل اليسار، وهذا أيضا من السنة. التيامن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلى الله عليه وعلى وسلم. امسح الرأس مرة واحدة مبتدئا بالمقدم إلى أن تنتهي بالمؤخر، ثم تعيدهما، وهذا مرة واحدة، لأن ذهابك من المقدم إلى المؤخر يعتبر نصف مسحة. تمسح الأذنين لأن الأذنين من الرأس مرة واحدة، ولا نقول يبدأ باليمنى قبل اليسرى، بل يمسحهما إيه؟ جميعا، كل إيد في أذن. يدخل السبابة في صماخ أذنيه، وأما الإبهام فيدور على الأذن من الإيه؟ من الخارج. ها؟ لا لا، هذه سنة. المهم أن يمسحها. لا، إن كان في ضرر لا حرج، لا حرج. نعم نعم. كل شيء يمسح كالأذن والرأس تكرار مسحه مكروه، هي مرة واحدة، واضح؟ سواء الرأس أو الخفان، لأن أصل الطهارة المسح التخفيف، لأن أصل طهارة المسح الإيه؟ التخفيف. فلا يشق المرأة على نفسه ويعيد الإيه؟ المسح مرة أخرى، وإذا كان تخفيفا فالمخفف لا يكرر. نعم. في الحديث تجديد ماء الوضوء لكل عضو، وفيه جواز الوضوء من آنية الصفر أي النحاس، تور من صفر أي من نحاس. نعم. وفيه أن من عادة السلف أن يبينوا العلم للناس بالفعل، لأن عبد الله بن زيد لم يقول له افعل كذا وكذا، ولكن أتى بالماء وإيه؟ وتوضأ. وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء، وإن لم يكن بعد الاستيقاظ من النوم. وفي الحديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، وفيه جواز الاختلاف في العدد في أعضاء الوضوء كما قلنا. وفي الحديث أن السنة في مسح الرأس أو الأكمل أن يبدأ من مقدم رأسه إلى القفا ثم يردها من حيث بدأ. نعم. نوع التطهير بين غسل ومسح: الغسل للوجه ولليدين ولرجلين، والمسح للرأس والأذنين. فلو مسح في مغسول وغسل في ممسوح أي عكس فلا يجزئ، فلا يجزئ. نعم. أما إذا مسح في مغسول فواضح، لأنه الأصل أن يغسله فمسح فقط، لأن المسح دون الغسل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. وغسل الرأس ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الذي في كتاب الله وفي سنة النبي المسح. وقال بعض العلماء: يجزئ غسل الرأس، يجزئ وإن كانت السنة المسح. طبعا لا نجترئ ولا نتجاسر أن نبطل وضوء من مسح رأسه، وإنما نقول له أقم السنة، أن نبطل وضوء من غسل رأسه، لا نجترئ أن نبطل وضوء من غسل رأسه، ولكن نقول له أقم السنة. خير الهدي هدي إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما هذه قاعدة جعلها عندك: لا تظنن أنك تأتي بفعل هو أفضل من فعل رسول الله، حاشا وكلا، وإن سول لك ذلك عقلك، فإن أفضل من عبد الله وأكثر الناس خشية لله وتقوى لله سبحانه وتعالى ورسول الله، فتعتقد أن أفضل من توضأ هو، وأفضل من صلى هو، وأفضل من صام هو، وأفضل من حج هو، فحاول أن تجهد نفسك أن تصيب سنته صلوات الله وسلامه عليه. لكن أن يظن الإنسان يستحسن بعقله ويقول لك هذا أفضل ويضرب الأمثال لقول رسول الله ولفعل رسول الله، هذا ضلال، هذا ضلال. لأن الله جل وعلا ما أرسل الرسول إلا ليطاع وإلا ليتبع صلوات الله وسلامه عليه. أقامه الله نموذجا لإقامة العبودية لله على الوجه الأكمل، فلا أعلى من قول رسول الله ولا أعلى من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مخالفة، وغالب من يتنطع في الدين يضل ويخرج عن الصراط المستقيم، بدليل الذين جاءوا للنبي أبيات النبي وسألوا عن عبادته فأخبروا به يصلي كذا وينام كذا ويفطر ويصوم وكذا، فكأنهم تقالوها، يعني قال لأنفسهم: رسول الله قد غفر الله له ذنبه مما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن أصحاب ذنوب ونحتاج إلى عمل أكثر من ذلك. قال واحد منهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، أصوم الدهر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. ما معنى هذه الكلمة؟ ليس فوق عبادته عباد صلى الله عليه وسلم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ هذا خوف عليك، هذا حرص عليك. لماذا؟ لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. اللي مستعجل عايز يشيل نفسه ويظن بنفسه أنه يتحمل إيه؟ أكثر، أقدر زائد عن عبادة رسول الله؟ من أين؟ يا مسكين من أين؟ فلا شك أن هذا ينقطع في نصف الإيه؟ في نصف الطريق، لا يستطيع أن يكون. إينا وهكذا بعض الصحابة، عبد الله بن عمرو لما دله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصيام وقال له: صم الاثنين، صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال له: صم الاثنين والخميس، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا صيام داود. قال في آخر حياته: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. ليه؟ لأنه في كبر سنه ما استطاعش أنه يكمل، وكانوا يحبون أن يلقوا الله على عمله، ما ينقصش في الإيه؟ في العمل. وهذا صحابي كان من أكثر الناس وأشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى إذا كان في سفر ونزل رسول الله عند شجرة كعادة استظل بها أو بال عندها أو بال في مكان، ينزل فيفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث جواز استعمال أواني النحاس وقد مر، وفيه بيان كيفية مسح الرأس وقد مر أيضا، وفيه استحباب الزيارة لإخوانك من المسلمين لقوله رضي الله عنه: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يسره الله سبحانه وتعالى من شرح وتعليق على هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، ونعوذ به جل وعلا من علم لا ينفع. اللهم مسكنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من القاصين على أثره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توردنا مولده، وأن تحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأن تسقينا من حوضه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.